السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم ومرحبا في حلقة جديدة من حلقات برنامج ومضة قرآنية. مرحبين في بداية هذه الحلقة بفضيلة الدكتور إبراهيم الوزان من علماء الأزهر الشريف وعضو هيئة التدريس بكلية القرآن الكريم جامعة الأزهر. فضيلة الدكتور أهلا ومرحبا. أهلا وسهلا ومرحبا بك. أهلا بكم فضيلة الدكتور. لماذا، إن صح السؤال أن نقول، لماذا لم تبدأ السورة الكريمة وهي سورة المسد بقوله قل تبت يدا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم، هذا سؤال طيب، لأننا نلحظ أن بعد هذه السورة قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، وقبل هذه السورة قل يا أيها الكافرون، فلم تأتي في هذه السورة قل تبت يدا، إنما ابتدأت مباشرة تبت يدا. وهنا ملحظ في غاية العظمة والروعة والإعجاب والإعجاز، ألا وهو لو أن الله أمر النبي قل، إذن المبلغ بالقول هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقائل القول هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. لمن يقول هذا القول النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول لعمه تبت يدا، والتب هو الهلاك والبوار والخسران والعار والدمار والخزي والهلاك وما تحتمل هذه الكلمة المعاني. فهل من الأدب أن يقول النبي لعمه يا عمي أنا أقول لك تبت يداك وأنت من أهل النار؟ فكأن الله سبحانه وتعالى أراد أن يخرج النبي صلى الله عليه وسلم من أن يقع في أنه يسب عمه أو يشتم عمه. إذن هذا المعنى الموجود في هذه الآية، كأن الله يقول لمحمد صلى الله عليه وسلم يا رسول الله اذهب إلى عمك بهذه الرسالة مني أنا وليست منك، قل له يا محمد بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا. نعم، إذن لا تكن له أنت كل. وهذا يعلمنا الأدب مع الأرحام، وإن كانت الأرحام من أهل الكفر أو أهل الفسق أو أهل العصيان. نعم، هذا ملمح. الملمح الثاني أن هذه الآية جاءت في معرض الحديث عن نصر الله للنبي صلى الله عليه وسلم فحينما يقول القرآن يا محمد قل تبت يدا، هذا يأخذ زمنا. نعم، لكن حينما تحذف قل فهذا أسرع في إيقاع النصر للنبي صلى الله عليه وسلم. إحنا لسه هنقول قل تبت يدا، خلاص النصر وقعت والهزيمة وقعت، تبت يدا حتى بصيغة الماضي. نعم، تبت يدا أبي لهب وتب، يعني وتب. إذن حذف قل هنا وعدم مجيء قل هنا لها هذا الملمح وهذا السر من تأدب النبي مع الأرحام، ومن سرعة وقوع النصرة للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا والله أعلى وأعلم. إلى هنا مستمعي ومشاهدي الكرام، نكون قد وصلنا بحضراتكم إلى ختام هذه الحلقة، شاكرين لضيفنا الكريم، وإلى أن نلقاكم في حلقة أخرى قادمة، دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.